لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. لا شك أن قدوم شهر رمضان يحتاج نوع من أنواع الاستعداد، وشهر رمضان فرصة حقيقية لكل من يريد الرقي وأن ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى. السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كان إذا أقبل شهر رمضان كانوا يغتنمون اللحظات فيه لكي يجدوا في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم عن الاستعداد لهذا الزائر الكريم شهر رمضان، يقول: يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، ويا شموس التقوى والإيمان اطلعي، ويا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي، ويا قلوب الصائمين اخشعي، ويا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي، ويا عيون المتهجدين لا تهجعي، ويا ذنوب التائبين لا ترجعي، ويا أرض الهوى ابلعي مائك، ويا سماء النفوس أقلعي، ويا بريق الأشفاق الأشواق للعشاق المعي، ويا بروق الأشواق للعشاق المعي، ويا خواطر العارفين ارتعي، ويا هموم المحبين لغير الله لا تقمعي، ويا هموم المؤمنين أسرعي، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد، ويل لمن طرد عن الباب وما دعي. شهر رمضان كان الصحابة يقدرون له قدره. قال أبو هريرة بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المؤمنين شهر لهم خير من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. ورمضان يأتي في واقع عجيب وغريب في هذا العام. رمضان في هذا العام بمثابة غيث في صيف لقلوب المؤمنين، لأن الحضارة العالمية اليوم والحضارة الغربية التي بمثابة السيل الجارف لبلاد المسلمين هي حضارة انصرف فيها الناس من العناية بالروح إلى العناية بالجسد، وعن الاهتمام بالمبدأ إلى الاهتمام بالمصلحة والنفعية، ويتحول المجتمع إلى غابة يحس كل واحد فيه من حقه افتراس الآخرين إذا سيطرت هذه الأمور. والتحدي اليوم في مقاومة دواعي التساهل والانحراف والتحلل أمام طغيان الحياة المادية وسيل الشهوات والشبهات الجارف. وفي الحقيقة كثير من الناس اليوم يعيشون دون أهداف سامية، وقد صار الواحد منهم مثله كمثل الحيوان البري حينما دخل الحديقة، حديقة الحيوان، هو يأكل ويشرب لكنه منزوع عن أعماقه، لأن الحياة بلا دين وبلا إيمان وبلا عمل صالح كلها شتات وقلق واضطراب وانزعاج ومشاكل، والنفوس لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها. وأخشى من سيطرة هذه الحالة على أن يتناسى المؤمن علاقته بربه سبحانه وتعالى. وأسوأ الأمور وأشرها على الإطلاق البعد عن الخالق سبحانه وتعالى. ولا شيء ينعش الروح وينمي مشاعر الخير والعمل والحب مثل العبادة والنسك لله سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله، يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: تفقد الحلاوة في ثلاثة، في الصلاة والذكر وقراءة القرآن. فإن لم تجد حلاوة في الصلاة والذكر وقراءة القرآن فاعلم بأنه لا قلب لك. لذلك هذه الثلاثة مجموعة في رمضان ينشغل الناس بالصلاة، بصلاة التراويح والقيام، وينشغل الناس بالذكر والدعاء، وينشغل الناس بالقرآن. فإذا أتى شهر رمضان المساجد مفتوحة والمصاحف منشورة وجماعية الطاعة، ويجتهد الكل في تحصيل الأجر والثواب، والشياطين تصفد ومردت الجان وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وينادي منادي من قبل السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فإن لم تدرك حلاوة الإيمان في رمضان ثم تنطلق بها إلى الله سبحانه وتعالى وترفع شعار وعجلت إليك ربي لترضى، وترفع شعار رمضان والانطلاق الكبرى إلى الله سبحانه وتعالى، فإن لم تعالج نفسك من الشهوات والشبهات في شهر الوحي في شهر القرآن فمتى إذن؟ أيها الناس، أيها الشباب خصوصا، إن السعادة لا تجلب أبدا من الخارج، وإنما هي شعاع من نور يولد ويكبر في داخل الإنسان ليضيء له الحياة كلها. لذلك اجعل رمضان ميلاد جديد وانتصار للروح والانطلاق في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أتحدث معكم في محورين: المحور الأول نعالج فيه حالة الجفاف الروحي والضعف الإيماني المنتشرة في الواقع، والتي أفرزها سيل الشهوات الجارف والشبهات وتعلق الناس بالدنيا. وهذا المحور له مظاهر وله أسباب. له مظاهر أمور تعرفها من نفسك أو تراها في الواقع وله أسباب، فإذا تخلى العبد عن السبب وإذا تخلى العبد عن سبب هذا المظهر نجا وأفلح بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك المحور الأول معالجة الجفاف الروحي والضعف الإيماني وطغيان الحياة المادية والنظرة المادية التي ضربت بأطنابها في المجتمع وتأثر بها الصغير قبل الكبير، وأصبح الناس يهرعون إلى هذه الأمور حتى أصاب القلوب عطش، ولربما تهلك في صحراء اليأس والمعاصي إن لم ينزل سبحانه وتعالى عليها غيث فينبتها جل جلاله. لذلك قال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون. والمحور الثاني استغلال هذا الشهر في العمل في دين الله والدعوة، خصوصا لأن النفوس مهيئة والناس يستقبلون الدعوة والفطرة في حالة يقظة. لذلك وجب علينا أن نستغل هذا الزائر الكريم في الدعوة والحركة لدين الله سبحانه وتعالى، خصوصا مع انتشار الأفكار والمناهج الهدامة، مع انتشار الشهوات، لأن أرباب الباطل أعدوا العدة لإغواء الأمة في شهر رمضان من مسلسلات وبرامج تافهة، يريدون إغواء الأمة وإغواء النش خصوصا، فالتحدي كبير وضخم والمؤامرة ضخمة على هذه الأمة لكي تنحرف عن طريقها إلى الله سبحانه وتعالى. الأمة انتصرت قبل ذلك في رمضان لما حققت العبودية وعملت بالوحي، ورمضان إذا أتى يحارب كل هذه الأفكار والمناهج الهدامة، لأن رمضان يضع قاعدة، الذي يضبط الحياة هو القرآن وهو الوحي. وفي رمضان نزل القرآن وكان الصحابة يجاهدون في رمضان ويفتحون البلدان ويمصرون الأمصار ويتحركون. لم يكن شهر رمضان عند الصحابة شهر كسل ولا شهر ترك للأعمال، بل كان شهر جد ونشاط، لأنهم يحققون فيه التقوى، ومن التقوى العمل والدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. المحور الأول الجفاف الروحي والضعف الإيماني، وهذا حال الكثير إلا من رحم ربي، يشكو من قسوة في قلبه، يشكو من كسل، يشكو من تأخر على العبادات، يشكو من التسويف، يشكو من كونه يريد أن يترك ولا يستطيع، وكأنه يرفع شعار مسحوب لعالم آخر بإرادته. يريد أن يصلي فلا يستطيع، يريد أن يترك المعصية فلا يجاهد في ذلك، يريد أن يفعل أشياء كثيرة، فأصبح إنسان كأنه مقيد من الذنوب والمعاصي والآثام. وقد قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك إذا أردنا ميلاد جديد، وإذا أردنا انتصار للروح، وإذا أردنا مغادرة حالة الضعف الإيماني عند الفرد، فعليه أن يحدد الداء، لأن إذا عرف السبب بطل العجب. وإذا عرف الإنسان من أين تأتيه هذه النزوات وكيف تسيطر عليه الأهواء، فإذا كان مجد وصاحب إرادة وصاحب همة، فهو يستطيع أن يعالج خصوصا مع قدوم شهر رمضان تصفد الشياطين ومرضت الجان وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وينادي منادي من قبل السماء يا باغي الخير أقبل. لأن في الحقيقة شهر رمضان إذا أتى كأنه يعطي الناس درسا في كيف يحقق العبودية في السر والعلن أمام الناس وإذا ما خلوا. فإذا صام الإنسان صوم حقيقي لربما يصل إلى درجة الإحسان، لأنه مراقب لربه سبحانه وتعالى في خلواته وأمام الناس وإذا ما خلا. فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا المعنى متحقق في شهر الصيام، متحقق في رمضان. وإلا من الممكن أن يتظاهر الإنسان بالصيام أمام الناس وإذا ما خلا أكل وشرب، لكن الصائم يراقب ربه سبحانه وتعالى. والنبي في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله عز وجل مطلع. لذلك قضية علاج هذا الأمر الجفاف الروحي والضعف الإيماني، أيها الناس أيها الشباب، العالم حقق ووصل لأعلى الدرجات في التكنولوجيا وفي الحضارة وفي التقدم وفي الاختراعات وفي الصناعة، لكن يظل العالم حائر في إصلاح القلب وإصلاح الروح. فإصلاح القلوب لا يكون إلا بالوحي المنزل من عند علام الغيوب سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. لذلك البشرية في حاجة إلى القرآن، والنفوس في حاجة إلى الوحي المنزل، النفوس في حاجة أن تستقر على الوحي. لذلك هرقل لما سأل أبا سفيان عن المسلمين فقال له: هل يرجع أحد من صحابة رسول الله بعدما يدخل في دينه سخطة عليه، أي بعدما يدخل في الإسلام، يرجع ويترك وينتكس؟ قال: لا. فقال هرقل: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالإيمان إذا استقر في القلب يستشعر الإنسان بالسعادة والراحة والطمأنينة والسكينة. الإيمان إذا استقر الإيمان في قلب الإنسان يستشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة والسكينة والسعادة والرضا والتناغم الداخلي والالتصاق مع نفسه. لذلك يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة مرتبطة بالعمل الصالح وبالوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة. شهر رمضان يدعو الإنسان لمغادرة حالة الكسل والفتور والتراخي، ويدعو الإنسان للتقوى والاستقامة والإحسان، ويدعو الإنسان للسعادة وللفرح وللسرور. لذلك الصائم في رمضان إذا أفطر للصائم فرحتان: عند فطره فرحة، عند فطره وفرحة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. لماذا يفرح الصائم إذا ما أتى وقت الأذان وإذا ما رفع أذان المغرب؟ لماذا يفرح؟ لأنه حقق الإيمان: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولماذا يفرح الصائم عند لقاء ربه سبحانه وتعالى؟ لما يرى الأجر والثواب المترتب على هذه العبادة. لذلك ظاهرة الضعف الإيماني والجفاف الروحي والكسل والتأخر هذه مشكلة وآفة لها مظاهر. والمظاهر بعبارة يسيرة، المظاهر شيء تراه في نفسك أو تراه في الواقع فتعرف أن هذا الواقع أو هذا العبد أو هذا الإنسان ترتب، أو أن هذا الإنسان عنده هذه الآفة، آفة الجفاف الروحي أو الضعف الإيماني. ونتكلم فيها بشيء من التفصيل البسيط وبعبارة نسأل الله أن تكون بسيطة وموفقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مظاهر الضعف الإيماني، وهذه الأمور أنا أنصح الكثير، أنصح من يسمع أن يأخذ الأمر على نفسه. فإذا كان عندك علامات ضعف الإيمان وعلامات الجفاف الروحي، فإذا كان عندك ضعف الخشوع في العبادات وخاصة الصلاة، فأنت مصاب بهذا الداء. إذا كان عندك ضعف الخشوع في العبادات، تؤدي العبادة بلا خشوع وخصوصا الصلاة، وإذا كنت تشعر بقسوة القلب فهذا مظهر. وإذا كنت لا تتأثر عند سماع القرآن والمواعظ فهذا مظهر. وإذا كان عندك ضعف الميل للذهاب للحلقات التي تذكر بالآخرة والجنة والنار والقبر والبعث والنشور فهذا مظهر. وإذا قحطت العين لا تبكي ولا تدمع ولا تتأثر فهذا مظهر. وإذا أصبت بعدم تأنيب الضمير على فوات الطاعة فهذا مظهر، وهو من أشدها. تفوت الطاعة لا يؤنبك الضمير، تفوت صلاة الفجر في جماعة فلا تؤنب نفسك، يفوت اليوم ولا تقرأ قرآن ولا تصلي السنن ولا تفعل جملة من الطاعات ثم لا تؤنب نفسك ولا تحاسب نفسك، فهذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. لأن المؤمن يتوجع ويتأوه. لماذا يتوجع ولماذا يتأوه؟ إذا فاتته الطاعة، وإذا فاتته الصلاة، وإذا مر اليوم فلم يقرأ قرآن. كان عثمان يقول رضي الله عن عثمان: أكره أن يمر علي يوم لا أنظر فيه للمصحف. فإذا كان العبد وكان الشاب يمر عليه اليوم تلو اليوم والشهر تلو الشهر ولا يقرأ قرآن، وهو يجد وقت لمتابعة الصفحات ومتابعة الوطس والجروب وما شابه ذلك، هذه علامة حرمان وقلة توفيق، بل وربي هي بريد تفلت وبريد انحراف. لذلك العاقل من يدرك نفسه قبل قدوم رمضان ليتأهب ويتأهل حتى يستغل رمضان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من المظاهر الانقطاع عن قراءة القرآن وزيارة القبور، فلا يقرأ قرآن ولا يذهب لزيارة القبور ليتعظ، لأن زيارة القبور تذكر الآخرة. كذلك ومن المظاهر الترخص، من المظاهر الترخص في كثير من المباحات وبعض المشتبهات. يترخص، تجده يترخص في الأمور، تجده يترك السنن، تجده متراخي، تجده يتوسع في المباح، والمباح ككثرة الأكل، كثرة النوم، كثرة المزاح، كثرة المخالطة، هذه كلها أمور مباحة. لكن هذه الأمور كما يقول ابن القيم، يقول إن القلب، يقول ابن القيم واسمع ما قال، يقول ابن القيم: إن القلب إذا أكثر من المباح أظلم. قلب العبد إذا أكثر من فعل المباح أظلم، فكيف لو فعل العبد المعصية؟ كثرة المباحات تؤثر في القلب بالظلمة، فكيف لو أكثر الناس الإنسان في فعل المعاصي والذنوب والسيئات والآثام؟ أيضا من مظاهر ضعف الإيمان البحث عن مسجد سريع الصلاة والخطبة. تجد وين؟ يبحث عن مسجد سريع الصلاة والخطبة، حتى أصبح الناس يقسمون المساجد بين كأنها وسيلة مواصلات، هذا مسجد نقل عام، وهذا مسجد غرب دلتا، وهذا مسجد سوبر جت، وأصبح هذا ديدا الناس يبحثون عن صلاة خفيفة، فهذه علامة من علامات الضعف. كذلك يبحثون عن مسجد سريع الخطبة سريع الصلاة، حتى وهو إذا انصرف من الخطبة والصلاة أين يذهب؟ لربما يجلس بالساعات أمام استوديو التحليلي لمباراة كرة القدم، والفريق الفلاني انتصر والآخر فعل والثالث فعل والرابع فعل، ثم يأتيك الشاب يقول لك: يا شيخ أشعر بالهم وأشعر بالقلق وأشعر بالفتور وأشعر بالكسل. أقول: على نفسها جنت براقش، أنت من تسببت في ذلك؟ لا تصلي كما ينبغي، ولا تقرأ كما ينبغي، ولا تجلس للعلم، ولا تطلب العلم، ثم بعد ذلك تسأل عن الضعف فأنت من أتيت بسبب الضعف. فالعاقل من يتخلى عن الأسباب حتى ينجو في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مظاهر أمور، لربما البعض الآن استشعر أن هذه المظاهر كلها فيه، فأنا أقول لك لا تقنط من نفسك ولا تيأس، ولربما البعض استشعر أن هذه الأمور بعضها فيه واحدة أو اثنين، ولربما البعض يقول والله أنا الحمد لله لا يوجد عندي شيء مما ذكرت، فأنا أقول لك أبشر بخير، لكن الأعمال بالخواتيم. وكم من عابد قد أفسده، وكم من سراج قد أطفأه الريح، وكم من عابد قد أفسده العجب. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فكم من شاب بدأ يصلي ثم بعد أيام ترك الصلاة، وكم من شاب قرأ القرآن والتحى وخطب وصلى بالناس ثم بعد ذلك هو الآن يتاجر في المخدرات ويشرب المنكرات. لذلك العاقل من يخاف على نفسه. لذلك كم يحتاج الإنسان إلى استمرار على العبودية والطاعة حتى يصل إلى مولاه سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه مظاهر أكيد لها أسباب، فمن الأسباب اسمع الأسباب ومررها على قلبك وعالج نفسك، فأنت والله بداخلك خير، أنت فيك خير، أنت كشاب فيك خير كثير، وأنت محب للإسلام، محب لرسولك صلى الله عليه وسلم، وبدليل أنك تسمع وتأتي المساجد، بدليل أنك تؤنب نفسك، بدليل أنك كذا وكذا. لذلك هناك أسباب لابد من تركها حتى نعالج أنفسنا. من الأسباب، من أسباب ضعف الإيمان، ترك قراءة القرآن أو الإقلال منه. طب الحل، لابد أن تواظب على قراءة القرآن، ولابد أن تكثر من قراءة القرآن. أنا أذكر السبب والحل. من الأسباب الترخص الواسع في المباحات على حساب الواجبات. يترخص المباح، يكثر من الكلام، يكثر من القول، يكثر من الكلام، يكثر من النوم، يكثر من المخالطة. ولو كان ابن القيم معنا اليوم لقال الإكثار من الدخول على الفيسبوك والأنترنت سبب من أسباب ضعف الإيمان. لو كان ابن القيم معنا اليوم لقال ابن القيم كثرة إدمان الدخول على الفيسبوك بالساعات الطويلة ومواقع التواصل الاجتماعي والانتقال من مقطع إلى مقطع على اليوتيوب والتقلب في التليجرام وما شابه ذلك، لو كان ابن القيم معنا لدون هذا سبب من أسباب ضعف الإيمان. والواقع يشهد. أيضا من الأسباب اتباع الرخص وترك الأخذ بالعزائم. اليوم أصبح هناك بل من أبناء الدعوة من يدعو الناس لاتباع الرخص وترك العزائم. ألم يقرأوا هؤلاء في كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة؟ ألم يقرأوا هؤلاء في قوله سبحانه وتعالى وخذوا ما آتيناكم بقوة؟ فالأصل أن المؤمن يطلب معالي الأمور، الأصل أن المؤمن يطلب معالي الأمور ويترك ما دون ذلك. الأصل أن المؤمن يسارع لمرضات الله سبحانه وتعالى ويطلب معالي الأمور. لذلك نقول اتباع الرخص والترك الأخذ بالعزائم، اتباع الرخص وترك الأخذ بالعزائم سبب من أسباب ضعف الإيمان. أيضا ترك قيام الليل. طب إيش الحل؟ ترك قيام الليل سبب من أسباب ضعف الإيمان. طب الحل إيش الحل؟ الحل إيه؟ إنك تصلي ركعتين بالليل، إنك تقرأ، إنك بالليل تصلي ركعتين أو أربع أو ست حسب ما توفق. لذلك أنت في حاجة لقيام الليل، ولا يوجد داعية يريد إصلاح المجتمع لا يصلي بالليل، ولا يوجد إنسان يريد أن يقاوم التحديات والفتن والإحن الموجودة وهو لا يخلو بنفسه يصلي لله عز وجل ركعتين في جوف الليالي. لذلك شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، ويقول الشاعر وإذا جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. فهم في الثلث الأخير بين يدي الله سبحانه وتعالى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا أردت قوة في إيمانك وقوة في دينك فعليك بقيام الليل، فعليك بقيام الليل. أيضا من الأسباب ضعف الإمام عدم أداء الصلاة في وقتها، فإذا كنت ممن يؤخر الصلاة عن وقتها فاعلم أن هذا بريد ضعف إيمان. فإذا كنت تأتي الصلاة مسبوق، إذا كنت تأتي الصلاة مسبوق، وإذا كنت ممن يؤدي الصلاة بعد وقتها، وإذا كنت تتقاعس عن الصلوات وتجمع الصلوات وتصلي في بيتك، فهذا دليل ضعف إيمان وأنت أدرى بنفسك. فالمؤمن إذا سمع الأذان يلبي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان مؤذن الفجر، كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان وثب صلى الله عليه وسلم، أي قام من مكانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك من أسباب ضعف الإمام التأخر عن أداء الصلاة في وقتها، أن يؤدي الصلاة مسبوقا، أن ينقطع عن الصلاة في المسجد. والشريعة قالت لنا لا زال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى تلقى بوجوههم في النار، وكان بيصلي في الصف الأول رجع للثاني وبعدين رجع للثالث وبعدين رجع للرابع وبعدين صلى في آخر وبعدين ترك الصلاة في المسجد صلى في البيت وبعدين انشغل في البيت ترك الصلاة حتى دخل النار. فالتساهل والتراخي لا أرضية لهما. إذا تساهل العبد وكم من حجارة كانت في قمة الجبل فسقطت فلم ندركها إلا في سفح الجبل. فالعاقل من يواظب على الصلاة خصوصا ويؤديها في وقتها حيث ينادى بها، هذا هو وصف المؤمنين، وصفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من الأسباب الانقطاع عن حلقات الرقائق وخطب الرقائق، الحلقات اللي بتذكر بالجنة والنار والآخرة، الدروس اللي بتذكر بالجنة والنار، أصبح البعض هذا اللون لا يحبه أو لا يهتم به. لكن لو قلنا هناك درس في الكلام عن السياسة أو محاضرة حول الأحداث لربما تجد الآلاف المؤلفة تشاهد تحضر الحلقة أو المشهد. لماذا؟ لأنه كلام في السياسة، لكن كلام في الجنة والنار، ونحن ما دخلنا السياسة إلا من باب دخول الجنة، ونحن ما دخلنا في عالم السياسة والعمل السياسي إلا من باب سياسة الدنيا بالدين وإقامة أمر الله سبحانه وتعالى، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فلا تجعل ما كنت تنوي يصرف العبد عما أراد. لذلك لابد الإنسان أن يركز في هذا الباب جيدا. أيضا من الأسباب عدم زيارة المقابر والمستشفيات. عاوز ترقق قلبك روح زور المستشفى، روح المستشفى، ادخل في المستشفى وزور المرضى حتى تعرف النعمة اللي انت فيها. انت في نعمة، انت بتستطيع تمشي، تستطيع ان تتكلم، غيرك ينام على الأسرة البيضاء، غيرك يتمنى لو سجد لله سجدة أو لبى النداء، وأنت تتمتع بصحة وعافية. والنبي يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عنده صحة وعنده فراغ، فضيع الصحة وضيع الفراغ في ماذا؟ في المباحات، فضلا عن الذنوب والمعاصي والمنكرات. فالعاقل من يغتنم هذه الصحة في طاعة الله. كان محمد بن طلحة يقول دعوني أستمتع بحياتي في طاعة الله. انظر الفهم، يقول دعوني أستمتع بحياتي في طاعة الله. فالمتعة الحقيقية في طاعة الله، ولم يوجد أبدا متعة في الذنوب والمعاصي والأثام. ومتعة الذنوب والمعاصي والأثام مثل متعة إنسان يأكل أكل مسمومة، هو يحبها ويأكلها، فإذا استقرت في المعدة مات ورحل عن الدار. فهو يستمتع إذا أكل. فالذنوب، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فالذنوب لها مغبة، فالذنوب لها أثر في القلب، سواد في القلب. الذنب له سواد في القلب، وظلمة في الوجه، وضيق في الرزق، وبغض في قلوب الخلق. والله سبحانه وتعالى يبغضك ويكرهك. والطاعة لها نور في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وأعظم من هذا كله أن الله عز وجل يحبك. فالله عز وجل يحب المؤمنين يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى. فإن كنت أنت تدعي أنك محب لله فانصرف إلى طاعته واترك الذنوب والمعاصي والسيئات، وغدا توفى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فافعلوا ما شئتم لكن غدا سوف تجازى. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلكل دار بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وكان شداد بن أوس يقول: هذه الدنيا عرض حاضر، والخير بحذافيره في الجنة، والشر بحذافيره في النار. والعاقل من يزكي هذه النفس بالطاعات وبالعمل الصالح. أيضا من أسباب ضعف الإيمان وقسوة القلب والجفاف الروحي وحالة الجفاء الموجودة بيننا، من الأسباب الانشغال الكبير، الانشغال الكبير بالعمل وبتحصيل الأرزاق على حساب الجانب الإيماني. وهذه ليست دعوة لترك العمل، ولكنها دعوة لمعالجة جانب القصور. نحن نريد الكل أن يعمل، خصوصا مع ضعف الحالة الاقتصادية الموجودة الآن في البلاد وبين الخلق، لكن نقول الانشغال الكبير بتحصيل الرزق على الجانب الإيماني هذا سبب من أسباب تعلق القلوب بالدنيا، بل وهلاك النفوس في أودية الدنيا. أيضا من الأسباب من أسباب الضعف الإيماني ترك مصاحبة الأخيار، لا يصاحب الطيبين والأخيار. بل بعض الشباب اليوم إذا قيل له أنت طيب يزعل ويغضب، ولو قيل له أنت شمال أو أنت كذا يفرح، وهذه والله علامة انتكاسة، انتكاسة فطرة هذه. فالأصل أن الإنسان يكون طيب، والله طيب سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب، والمؤمنين هذه الصفة لهم، صفة الطيب، طيبون. لذلك ترك مصاحبة الأخيار، إن الإنسان يصاحب مجموعة أو صحبة سوء، فالأصل إن المؤمن يصاحب الطيبين الصالحين. قل لي من صديقك أقول لك من أنت، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، والصاحب ساحب، الصاحب ساحب، والمرء على دين خليله. قل لي من صديقك أقول لك من أنت. فإن كنت صادق في طلب صحبة صالحة فابحث عنهم في المساجد بالضرورة، ابحث عنهم في المساجد، ابحث عنهم في حلق العلم، ابحث عنهم وابحث، وهم لازال المجتمع فيه خير كثير. وادعو، وعليك بكثرة الدعاء، عليك بكثرة الدعاء، قل اللهم ارزقني صحبة صالحة. والبعض يخاف أن يدعو، البعض يخاف يقول اللهم ارزقني صحبة صالحة، يترك الصحبة المحيطة به، لأنه يعلم أن الصحبة زي طالب دخل الامتحان فالأم قالت له اذهب، تقول له قبل ما يمشي الامتحان تقول له يا بني نسأل الله عز وجل أن يوقف لك في اللجنة ابن الحلال، فقال يا أمي إن ابن الحلال لا يغشش، فأريد من ابن الحرام كما يقولون. لذلك ابحث عن صحبة تعينك. فهل أنت صادق في طلب صحبة الطيبين؟ الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالإنسان العاقل الذي يبحث عن صحبة صالحة. من الأسباب مخالطة أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء يعني أصحاب الأفكار والمناهج الهدامة، أصحاب الأهواء، والإكثار من مجالستهم، بل مجالسة أهل البدع، أهل البدع وأصحاب الأهواء تقسي القلوب وتحرم العبد من التوفيق، مجالسة أصحاب الأهواء. وما أكثرهم أصحاب الأهواء، مثل التكفير، مثل الصدوميين، مثل من ينادي إلى فصل الدين عن الحياة، هذه كلها مناهج مبتدعة وكلها مناهج خربة وعفنة. فالأصل أن الإنسان لا يجالس هؤلاء ولا يخالطهم إلا بنية الدعوة والإصلاح، لكن يخالطهم ويسكت ولا يتكلم فلربما يصيب تصاب في مقتل. وقديما قالوا: الذنوب جراحات ورب جرح وقع فيه مقتل. من الأسباب أسباب ضعف الإيمان ترك محاسبة النفس، لا يحاسب نفسه. الأصل أنك تحاسب نفسك، ليه أنا فاتتني صلاة الجماعة اليوم؟ ليه أنا لم أقرأ قرآن اليوم؟ ليه أنا لم أحضر جلسة العلم اليوم؟ لماذا لم أصاحب الطيبين؟ لماذا اليوم جلست مع من يتكلم في الحرام والمنكر والذنوب والمعاصي والآثام؟ فالأصل أن الإنسان يحاسب هذه النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. من أسباب ضعف الإيمان عدم غض البصر، عدم غض البصر، الإنسان يطلق بصره. ومن يريد أن يحافظ على غض البصر عليه أن يبدأ قرار غض البصر، عليه أن يبدأ من التفكير ومن داخل نفسه، عليه أن يبدأ بالقناعات. كأنك أنت لا ترضى هذا لأختك، نعم، فلا تفعل. والمؤمن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالمؤمن من أحرص الناس على غض البصر، بل والله الرجل صاحب الشهامة، صاحب الشهامة والمروءة لا يفعل هذه الأفعال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون ويفعلون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من أسباب ضعف الإيمان اقتراف المعاصي بشكل عام، صغيرها وكبيرها يقترف المعاصي بشكل عام، فهذا سبب من أسباب ضعف القلب، بل سبب لربما يكون سبب من أسباب انطماس القلب. فهذه القلوب تحتاج للبصر، القلوب تحتاج للبصيرة كما تحتاج العين للبصر. فالمؤمن قلبه، قلب المؤمن لابد أن يبصر، فلا يستطيع قلبك أن يبصر إلا بفعل الطاعة والعمل الصالح، فعل الطاعة والعمل الصالح. قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلربما يعمى القلب إذا اقترف الإنسان معاصي وذنوب وسيئات، القلب يظلم والقلب يكون قلب أعمى، فالأعمى لا يبصر، ولربما يريد أن يأكل التمرة فيأكل مكان التمرة جمرة، ولربما يريد أن يفعل فعل هو يرى حسن لكن الشريعة قبحته، فأصبح عندهم انظر للموضة الآن، الموضة الآن، الموضة الأخيرة، تجد أن بنطال الشاب مقطع، بل والفتاة أيضا مقطع. هذا عند العاقل القرد يغير، القرد يغير، بعض الحيوانات تغير على نفسها، والبعض الآن لا يغير. لماذا لا يغير؟ لأن الذنوب والمعاصي سلبت منه هذا الشعور، لأن المؤمن عنده غيرة، غيرة على المحارم، يغار على نفسه، يغار على أهله، يغار. لكن الإنسان الذي يقترف الذنوب والمعاصي لا يوجد عنده غيرة، لذلك أنت في حاجة لفعل الطاعة حتى يستيقظ قلبك. كانت هذه أسباب، وذكرنا معها طرق العلاج. نقول العلاج إجمالا، من طرق العلاج المواظبة على تلاوة القرآن، من طرق العلاج المحافظة على صلاة الجماعة، من طرق العلاج التبكير للمساجد، التبكير للمساجد، من طرق العلاج ترك اللغو والجدل والمراء، وهذه صفة من صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيضا من طرق العلاج غض البصر، وأنه يعلم أن هذا محرم فيغض البصر، لأن هذا من وصف المؤمن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أيضا من طرق العلاج مصاحبة الأخيار والاحتكاك بهم، وأن تغشى مجالسهم وأن تخالطهم، لأن هذا يؤثر في قلبه. من طرق العلاج الاستمرار في الصدقة والعمل الصالح. من طرق العلاج صوم التطوع، أن تكثر من الصيام، فهذا سبب من أسباب علاج حالة ضعف الإيمان. فمن طرق العلاج الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. من طرق العلاج أذكار الصباح والمساء والمواظبة عليها. من طرق العلاج تذكر الذنوب، لأن تذكر الذنوب يدفع المؤمن والعاقل وصاحب الفهم إلى الاستقامة وإلى انكسار القلب لله سبحانه وتعالى. من طرق العلاج قراءة سيرة الأفاضل والأوائل والسلف الصالح، لأن قراءة سيرة القوم تجعل العبد يتشبه بهم تشبهوا، فإن التشبه بالكرام فلاح. من طرق العلاج علاج ضعف الإيمان الاعتكاف والمحافظة عليه وهذا أمر يدفع الإنسان إلى الرقي والسعادة، لأن في الاعتكاف قراءة قرآن وصيام وتهجد وجملة من الطاعات تجعل الإنسان سعيدا، يستشعر بالحلاوة الإيمان وحلاوة الأنس بالله سبحانه وتعالى. كان هذا هو المحور الأول من محاور محور الأول في درس هذه الليلة، اللي هو تحت عنوان معالجة ظاهرة ضعف الإيمان والجفاف الروحي. طيب إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على محور المحور الثاني، حتى لا أطيل يعني. المحور الثاني ألا هو محور الدعوة إلى الله عز وجل واستغلال هذا الشهر الكريم. لكن أنا أريد أن أقرأ عليكم هذه الجملة، وهذه الجملة التي سأقرأ بإذن الله تبعث بالأمل، تبعث بالأمل في نفوس الدعاء ومن يريد الإصلاح. لأن مهما بلغ الشر والسوء والفساد لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يجعل القلوب، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يوقف، كما أنه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يسد الشمس. فضوء الإيمان سيظهر وأهل الإيمان سينتصرون، شريطة أن يحققوا التقوى لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا كان المؤمن صابر ومتقي لا يضره كيد أهل الباطل، لكن إذا ضعف صبره وضعفت تقواه ويقينه عند ذلك يضعف الإنسان ويتمكن الباطل. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اسمع لهذه الكلمة للدكتور محمد إسماعيل المقدم في كتاب فطرية الدين، مهم جدا للإخوة المربين يعني قرأت هذا الكتاب ومن يعملون في حقل الشباب، كتاب فطرية الدين. يقول الشيخ: ألا رحم الله من قال، ألا رحم الله من قال: قد يستطيع أعداء الله أن يسدوا كل ثغرة يمكن أن تهدي الناس إلى دين الله إلا ثغرة واحدة، وهي الفطرة الخالصة. ممكن يسدوا أي باب من أبواب هداية الخلق، لكن فطرة الإنسان داخل الإنسان. لذلك تذكير الناس بالآية وبالحديث بالوحي المنزل هذا يوقظ مشاعر الإنسان، يوقظ أحاسيس الإنسان. فالإنسان له فطرة، وما من مولود إلا يولد على الفطرة أي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم يمسلمان، لأنه أصلا مسلم. ففطرة الإنسان إذا خطبت بالوحي وبالقرآن وبالسنة تأثرت وخضعت، لأن للقرآن هيمنة على القلوب. وبعض الكفار حينما سمعوا القرآن وسمعوا الكلام بالوحي ما استطاعوا أبدا أمام هذه الإشراقات وهذا النور إلا بالخضوع. لكن لما كانت نفوسهم ضغط عليهم بدأوا يكذبون، لكن في قرارة أنفسهم يعلمون صدق هذا الدين. لذلك قد يستطيع أعداء الله أن يسدوا كل ثغرة يمكن أن تهدي الناس إلى دين الله إلا ثغرة واحدة، وهي الفطرة الخالصة. فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.